فما هو القضاء؟ قلنا القضاء لغة هو الحكم، والسلاح هو ثبوت الوقوع ما قدر الله على الخلق. يعني نفوذ، نفوذ ما قدره الله تعالى على الخلائق. كيف ينفذ؟ يعني كيف ينفذ ما قدره الله تعالى على خلقه؟ يلا بطر. نعم. كان يكون إيجادا لمعدوم. عدم الموجود. وتغيير. لحد موجود. صحيح؟ نعم. ثلاث أمور يكون بها القضاء. قضاء المقدور. صح؟ إما إيجادا للمعدوم. مثل خلق الإنسان. خلق فلان الفلاني. وولادته في الساعة الفلانية. شو سمى هذا؟ لا، شو سمى إيجاد؟ إيجاد معدوم. قضى الله تعالى أن يخلق هذا الشخص بعينه بأوصافه في هذا الوقت الفلاني في المكان الفلاني. قبل أن يخلق أين كان هذا الشخص؟ ها، في الأصل كان عدم. إذن هو إيجاد لأي شيء؟ إيجاد للمعدوم. إيجاد للمعدوم. الرزق. بلد ميت ساق الله تعالى إليه الغيث، فأحيا الأرض من بعد موتها فأنبتت الزرع. ايش نقول؟ إيجاد المعدوم. إعدام الموجود. ونحن نرى اليوم إعداما للموجودات. إعدام الموجود الذي ظن أنه لا وجود في هذا الوجود إلا وجوده، إعدامه ماذا نقول؟ كشخص حي مات. هل الشخص الحي كان موجود أم لا؟ إعدامه. مو معنى إعدامه يعني شنقه، إعدامه يعني إدخاله في حيز العدم. إيش نقول؟ نوع من أنواع إيش؟ القضاء. إذا قلنا أننا نجمع بين القضاء والقدر، إعدام الموجود يشمل ماذا هذا؟ يشمل ما فيه روح وما ليس فيه روح. كل موجود، كل موجود إذا أعدمه موجده سبحانه وتعالى فهو إعدام ليش؟ الموجود. الثالث التغيير. تغيير ماذا؟ تغيير أحوال الناس وأحوال الخلق، من شر إلى خير، أو من خير إلى شر، من سراء إلى ضراء، أو من ضراء إلى سراء، وهكذا. هذا التغيير الذي يطرأ علاوة على التغيير الذي يقع فيه إيش؟ فيما يقدره الله تعالى على خلقه بسبب تدارك لطفه سبحانه بهذا المخلوق، سبب الدعاء وما أشبه ذلك على ما سيأتي الكلام عنه بإذن الله. هذا هذا هو معنى إيش؟ القضاء. إذا ما اجتمع بإيش؟ بكلمة القدر. لكن إذا